إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، ضيفي كوكتيل نجاح ورحلة كفاح، بقدمه كنموذج وقدوة تحتذى في العلم في العمل وفي الإنجاز وفي كل شيء. صديق المستمع، ضيفي الليلة هو الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الأزبق، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين والاستشاري الكبير والمعروف أستاذ التصميم. أهلا بستك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط وعلى المستوى الشخصي. أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع حضرتك دكتور أحمد، متشكر جدا. الدكتور حماد، ما بين الالتحاق بمدرسة صناعة ثم عميدا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تلك الكلية العريقة والفريدة والمتفردة في مصر، رحلة طويلة أكيد ما بين أنك كنت طالب في مدرسة صناعة ثم غيرت مسار التعليم ثم التحقت ثم أصبحت عميدا للكلية ثم أصبحت حماد عبد الله حماد، الرحلة دي تقول عنها إيه؟ هي رحلة طبعا تقدم كقدوة للشباب، وأنا وضعت تجربتي دي كلها في كتاب هو موجود في المكتبات اسمه مسيرة حياة أستاذ جامعي، الكفاح والعناد والصبر اللي افتقدنا للقدوة في المجتمع المصري. أنا مواليد القاهرة، السيدة زينب في فبراير 27 فبراير سنة 1946، يعني أنا الحمد لله وصلت 76 سنة وما زالت عندي الرغبة في العمل العام وما زلت أذاوله، والكتابة اليومية في صحيفة الفجر منذ 2004 وروز اليوسف في الأهرام كل ثلاثاء. فأنا الحمد لله يعني تجربتي بحاول أنقلها سواء لطلابي في الجامعة وبعد كده بعض زملائي زي الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق والمهندس الاستشاري الكبير سيف الله بالنجا رئيس اتحاد المعماريين، دول صحابي، فيعني أوصوني أو ألحوا علي في الكتابة في أن أضع تجربتي في كتاب، فوضعته في كتاب وتم توقيعه في الأوبرا في 2020 مارس، والحقيقة لقى رواج بين الناس لأنه كان صادق جدا. عن سؤال حضرتك ليا لما بتقول لي ازاي من تعليم صناعي الى جامعه الى 2 دكتوراه، دي بقى دي جامبنج اللي حصل في حياتي نتيجه ان انا يعني خضعت ظروفي للاقدار. انا كنت ابويا الله يرحمه يعني كان ضابط في الجيش واصيب في حرب 48 فطلع معاش يعني، فالمهم انا اكبر اولاده، فكنت في التعليم العام إلى السنة الثالثة الإعدادية بمدرسة الروضة الإعدادية بالمانيا لأنه من سكان مانيا للروضة. وحينها سنة 57 خرج الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه وأنشأ التعليم الصناعي في مصر عشان يوفر العمالة للمصانع، النهضة اللي كانت وقتها من الإبرة للصاروخ. كانت مصر في بداية الثورة المصرية أمام مجموعة من التحديات زي الإصلاح الزراعي وخروج الإنجليز وتأميم قناة السويس والحرب الثلاثية والخطة الخمسية للصناعة المصرية وإنشاء القطاع العام. كان في طموح ضخم جداً في مصر يقود الرئيس جمال عبد الناصر، وبالتالي أنشأ التعليم الصناعي بمراحله الإعدادي والثانوي. ومش تعليم صناعي بس، أنشأ التعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم التجاري والتعليم الفني بشكل عام، سياحة وحتى الجيش، إعدادي جيش وثانوي جيش. وكان من ضمن القرارات الهامة جدا اللي أنا شايفها كانت بالغة الأهمية، إن قال إن العشرة الأوائل في كل تخصص هم اللي ينتقلوا المرحلة التالية، علشان يوفر عمالة مدربة للمصانع ومساعدين مهندسين. يعني المتفوق يكمل تعليمه وبعد كده بقى الباقي بقى يروح يشتغل في المصانع، والسوق يقبل، لأن السوق كان محتاج. صحيح. انت لو سبت العملية انت لو سبت العملية ان كل يتنقل زي دلوقتي، صحيح، ما كنتش هتلاقي. صحيح. كان الهدف ضاع منه. انت عارف ان التفكير ده فندم يمكن بنبعد شوية عن الموضوع، ولكن هو ده التفكير المفروض احنا بنرجع ليه دلوقتي. يعني كل الدول نرجع ليه، يا ريت نرجع ليه، لان حتى في ايام كول مبارك كول، كول صح، دي في كول هو طبعا شر المانيا اللي وحد التعاون بين مصر والمانيا، وحد الالمانيتين، والرئيس مبارك الله يرحمه، وكانوا عملوا كول مبارك، كانوا بيرجعوا ده، بس برضو يعني ما كانتش مكملش الحقيقه. فالحصل ان انا وانا في ثالثه اعدادي انا فوجئت ان ابويا قال لي بص، في مع تعليم صناعي فتح مدرسه اعداديه صناعيه فتحت ومستقبلها احسن من التعليم العام، وانت مش عارف ايه. وانا طبعا عيل اقتنعت، فرجعت من ثالثه اعدادي دخلت اولى اعدادي صنايع. فلما دخلت اولى اعدادي صنايع في بدايه العام الدراسي، دخلت لقيت اللي داخلين التعليم ده هم ساقطي الابتدائيه، فبقى في ليفل فرق في المستوى ما بيني وبين زملائي، فتقدمت عليهم. انت عارف الاعور في وسط العمي. انا فوجئت في ثالثه اعدادي صناعي ان انا طلعت الاول على الجمهوريه، لان طبعا كان التعليم وقتها كرمك الرئيس عبد الناصر في علم. ده انا فوجئت ان انا طلبوني في 59 بقى، ان لبست بدلتي كده، ابويا لبسني وبتاع، ورحت جامعه القاهره، وكان اول عيد علم كرمت فيه السيده ام كلثوم على ما اعتقد كده. ده كان في المطاحنة. فانا الحقيقه اخر بقى اعداد صناعي ده نزلت من فوق، كنت فوق ونزلت بالبتاع الخضراء وسلمت على رئيس جمال عبد الناصر واداني الشهاده. دي كانت نقطه تحول في حياتي، لان احنا واحنا اطفال اتربينا بقى ان احنا 56 الحرب دي، كان عندي 12 سنه رحت اتدربت تدريب عسكري في مانيا للرودع علشان احارب اروح السويس، كان عندنا انتماء فتره الحلم القومي دي، حلم القومي وانا طفل. فكونك تسلم على قائد الحلم الوطني وكان بريق رائع، خلاني كتبت على كراساتي القدر أخطأ حينما أدخلني التعليم الصناعي ويجب أن يصحح خطأه. وفعلا صح وصح. يعني كل زملائي اللي عايشين حولت المسار يا فندم لل فدخلت سنة صناعي طبعا بتفوق. فطبعا بعد ثالث سنة صناعي كنت متفوق أيضا، وكان الأمل لكل سنة صناعي ده أنه يدخل فنون تطبيقية بالتخصصات بقى، سواء كان أثاث أو نسيج وغزل طباعة منسوجات، كل التخصصات الصناعية موجودة في الفنون الطبيه، لان كليه الفنون الطبيه دي انشئت سنه 1835، هي طبعا الاولى في المنطقه. لا دي هي المدرسه الاولى العليا بعد الازهر. يعني كليه الفنون الطبيه دي اسمها مدرسه الفنون السلطانيه، وبعدين بقت مدرسه الفنون الملكيه التطبيقيه الملكيه، وانتقلت من الحمزاوي الى الاسطبل بتاع الخيل اللي هي موجوده فيه لحد دلوقتي جنب جامعه القاهره. فمن 1835 1952 بقت كليه الفنون التطبيقيه، واسسها جون ادني، ده راجل انجليزي. وفي 1908 انشات جامعه القاهره جنبها، وفي 1908 انشات كليه الفنون الجميله في الزمالك عن طريق الفرنسيين. فبقى الفنون الجميله في الزمالك ارت فور ارت، والابلايد ارت في الدقي او في الجامعه منطقه الجامعه، ودي ابلايد ارت هي التي تقوم عليها الصناعات المصريه كلها. يبقى اذا هي كانت قبل الهندسه كده، اتخرجت منها مدرسه المهندس خانه في عبده باشا، واخد بالك، واتخرجت منها مدرسه الكيمياء اللي بقت كليه الكيمياء، واتخرج يعني كليه فنون تطبيقيه. مدرسه فنون تطبيقيه دي هي اول مدرسه علميه مصريه قبل الجامعات كلها. وبالك ولذلك ليها تاريخ رائع. وانا يعني انا العبيد رقم 11 كان العبيد بيقعد فيه 20 يعني انا جون ابني جيمس ستيوارت وبعدين محمد كامل وبعدين حسن كامل وبعدين عبد العزيز فهيم وبعدين سعيد الصدر وبعدين الالفي حافلهم كلهم 11 انا نمر 11 يعني وجت 1935 انا عين كنت خبت عميدا سنه 1990 نمر 11 اصغر عميد منتخب حاصل على درجتي دكتوراه. لان هي الفكره بقى ان انا لما دخلت كليه الفنون الطبيه وفي منحه بقى وبتاع وحاجات زي كده حافظت على تفوقي رغم فقري الشديد جدا. كنت افقر طالب في الجامعات المصريه. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا أستاذ دكتور حماد عبد الله حماد عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الأسبق. الفقر ده خلاك عطى لساتك دافع للتفوق؟ لا اديني دافع للاعتماد على النفس. يعني بقيت انا في الصيف بشتغل عشان كده برضو لحس الحاجة في فترة الصيف عجزة الصيف كنت بتشتغل كان في حاجة اسمها الاوتوستوب. فانا اول ما تخلص الدراسة احط الجربندية على ظهري وابتدي امشي في اقاليم مصر. وكان في قانون ساعتها عاملينه للشباب اللي يحصل على 4000 كيلو كان وحدات المرور نقط المرور في الصعيد وفي البحري كان فيها اختام يعني ختم مرور اليوم ختم مرور المنوفيه ختم. فمعايا دفتر اروح اخده من الجزيره من مركز الشباب واخد الدفتر بتاع الاوتوستوب ده وابتدي رحلتي. ومن هنا لهنا 20 كيلو من هنا لهنا 50 كيلو وصلت انا للواحات. يعني انا من اسيوط من اسيوط لا بالعربيات او الجمال تاخد لك اسيوط الخارجه 280 كيلو خدتها في 7 ايام لان ما كانش في طرق الخارجه دي والدخله وبتاع. ولذلك هتلاقي ارتباط رحلاتي في مصر هنا وبعدين عملت ال 4000 كيلو فسافرت صوفيا بالمركب وبعتوني عشان اعمل الزراعه يعني لمؤتمر الشباب او معسكرات شباب الدوليه المهم في رومانيا. فلما رجعت بقى لما خلصت بكالوريوس الفنون الطبيه ودخلت الجيش برضو دخلت الجيش بمعجزة. أنا كبير أخواتي وأبويا مصاب في حرب 48 فأنا معفي من الجيش مؤقت لحين ما يجي أخويا يدخل. فيوم 28 سبتمبر 70 كنت في سينما الروضة بالمانيال دايما في العادة يعني إحنا كل ليلة يا سينما الروضة يا سينما جرين يا سينما الفنتازيو اللي هي فتح الحمامة يا إما سينما الجزيرة هما الأربع سينمات اللي في المانيال يعني. فكل يوم في السينما يعني ففي سينما الروضة في 28 سبتمبر جالي واحد صاحبي طلعني في السينما في حاجة غريبة بتحصل في البلد وقفنا نسمع ايه اللي حصل واخد بالك في التلفزيون كان التلفزيون ابيض واسود وبتاع. توفى جمال عبد الناصر 28 سبتمبر 70 ما روحناش بيوتنا فضلنا في الشوارع الى ان دفن جمال عبد الناصر. كان يوم الاثنين وفاته يوم السبت الدفن يوم الحد انا تقدمت للقوات المسلحه. يعني انت اللي جاء منك انت اللي يعني حضرتك اللي طلبت انك تروح لا كلنا اغلبنا كل المعفين من الجيش لما مات جمال عبد الناصر حسوا ان البلد محتاجه رجاله واخد بالك لان يعني هنا دي بقى اللي هي المؤهلات العليا اللي دخلت القوات المسلحه واخد بالك بعد وفاه جمال عبد الناصر بعد النكسه بقى اللي فرقت معانا في حرب 73 تمام هي دي اللي فرقت في حرب 73. انا بقى من ضمن الناس اللي قطعوا كشف العيله ورحت رايح فدخلت الجيش بمزاجي بقى عدت قد ايه في لحد الحرب حضرت الحرب طبعا والله بقى انا دخلت حرب الاستنزاف رحت بقى سفاجه كنت في الجبهه في سفاجه وكنت بقى وبعدين انشئت ضربت كليه الضباط الاحتياط في المازه مرحوم سعد الدين الشاذلي كان رئيس أركان حرب الجيش، وكان محمد فوزي الله يرحمه كان وزير حربية، أصدروا قرار بأن جميع المؤهلات العليا في الصعيد تروح بلد اسمها إسنا تنشئ كل الضباط احتياط. فأنا ضمن الناس دول، رحت أنشأنا كل الضباط احتياط. بعد 4 أشهر اتخرجنا ملازم احتياط من إسنا، الدفعة 23 ضباط احتياط. يعني سيادتك دخلت الجيش ضابط مش جندي كده؟ دخلت جندي الاول وبعدين لا وبقيت مبسوط قوي ان انا مجند وعريف يعني مباشر. وبعدين حصل ضرب وانا في الجيش بقى ضربت الماظه اللي هي كل الضباط الاحتياط، فانشأنا احنا كل الضباط الاحتياط اللي هي احتياطيه بقى في اسنا. ودي الدفعه 23 دفعه مهمه جدا، مات منها ناس زي الفل يعني زملائي والسوشيدو والحمد لله. بعد الجيش انا سافرت ايطاليا. لما سافرت ايطاليا انا بقى رايح بلا هدف، انا عايز اعمل اي حاجه، عايز اخرج من بلد، عايز اعمل اي حاجه. كان في جيبك قد ايه فلوس؟ 5 جنيه. كان هم 5 جنيه، غيرتهم ب 15 دولار، كان الجنيه ب 3 دولار، فغيرت ال 5 جنيه ب 15 دولار. في المطار جبت خرطوشه سجاير من الربور، احنا كنا بنشرب وينجز وهوليود وبتاع، ففضل معايا 5 دولار. ال 5 دولار بدات حياتي بيوم واحد، ضحك عليا في اول يوم، خدهم واداني حته بيتزا، ففضلت من غير ولا حاجه وبلف في البلد اللي انا نزلت فيها دي اللي اسمها فيومي شينو، فيومي النهر شينو الصغير، زي راس البر كده. ودي البلد اللي فيها المطار، يعني مطار روما الدولي اسمه مطار فيومي شينو الدولي. المهم مش هطول عليك عشان برنامج. اشتغلت، غسلت اطباق لمده اسبوع، عملت حركة غريبة جدا غيرت حياتي. وانا بغسل الاطباق في شوية رمل كده في المحل، ففكرت ان انا ابيض النحاس زي ما كنا بنشوف في البتاع عشان النحاس مسود. فخدت الرمل ده وحطيته في الحلل وابتديت ابيض فيه، افتكروني مجنون. هتاري الرمل ده بيستوردوه من تونس، ده حاجة غالية جدا، وايه اللي بيجيب رمل ده؟ المهم انا ما عرفتش اتفاهم معاهم، جه البوليس قبض عليا بعد انا ما حصل احتكاك بيني وبين العاملين. قعدت في البوليس الاسم اللي هو الجزائر المدينة من الساعة 3 لحد الساعة 7 بالليل. دخل عليا المارشال بتاع الاسم ده بيتكلم عربي. انت يا جدع انت جاي من مصر تعمل هنا مش عارف ايه؟ قلت له بتتكلم عربي؟ قال لي احنا طلع بقى من اللي هم مشوا مصر 56. نده الناس دول اللي احنا كنت شغال معاهم لما عرف القصة وحكى لهم بقى بالطالية الحكاية، فبقيت ابنهم. فتاني يوم على طول يعني كنت نزلوني روما، ورحت بحس في الأكاديمية بعد ما التحقت بالأكاديمية دي بيلا آرت دي روما في خلال الأسبوعين دول، وكان في امتحانات للالتحاق. فأنا أول ما التحقت بقسم البيتورة، ما لقيتش غزل ونسيج، رجعت للتعليم تاني. فالتحقت القسم عشان أخد إقامة. يعني رايح بقى، قلت بقى انا رايح اشتغل فمش هقدر اخد اقامه عمل، فخدت اقامه دراسه. فالتحقت بقسم البيتور اللي هي الرسم، فيها موديلات وبتاع، واقعد ارسم ومش عارف ايه. بس بالليل بقى كنت بقعد اشتغل رسم بورتريهات في بياتزا نافونا للسياح، كانت ب 5000 ليره يعني 5 جنيه يعني. كنت بعمل لوحه اتنين ليه، واحد صديقي كان معايا بيدرس. عندك الهوايه دي يا فنان اصلا؟ لان فنان يعني اساسا انا عندي 90 معرض كانت بالدراسه. ما انا فاهم، انا عارف ان انا معرض كتير. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. مش مجرد دراسه، ده اساسا انت حضرتك من صغرك فنان. لا مش من صغري فنان، برضو دي جت نتيجه الاحتكاك. ان انا واحنا في تعليم صناعي كان عندنا ماده رسم صناعي، بنرسم زخارف عشان نطلعها على اقمشه. وبعدين دخلت فنون تطبيقيه فبقيت عايش في جو الارت، وبعدين سافرت روما، وبعدين قاعد في اكاديميه دي بيلا ارت دي روما. لا الفن الجو نفسه، الجو لازم يقلبك فنان. زميلي ده سوداني اسمه ربيع الله يرحمه بقى ويمسيه بالخير، قال لي حماد ما في مكان هنا بيحبروا الرسومات، ما تيجي معايا؟ ده بيحبروا اللوحه ب 10,000 ليره بدل ما نقعد طول الليل نرسم لوحتين وبتاع في البرد وبتاع. فرحت معاه، طلع ان المبنى اللي احنا رايحين بنحبر فيه ده لاستاذ معماري اسمه سانت موناكيزي، ده غير مجرى حياتي بقى. ليه؟ لان انا رحت باخد اللوحه شفاف بقعد كان في بقى مفيش كمبيوتر، باخد العده الربيده واقعد على لوحه الرسم احبر لوحه، فكنت بحبر لوحتين من الساعه 7 لحد الساعه 5 الصبح، واخد بالك ايه نود لوحتين احبر معماريات معمارتين واحط المفتاح. بعد اسبوع لقيت بقبض 20,000 في اليوم، يعني مبلغ ضخم جدا. اتغيرت، جبت عربيه بقى، فأو يعني على طول رحت جبت عربيه بالقسط على طول بعد اسبوع. شينكو دي 500 التوبولينو دي. المهم في يوم رايح اخد الشغل بتاعي، رصيت السكرتاريه بتاعت المبنى قالت لي البروفيسور عايز يقابلك الصبح. فبسأل ربيع ايه البروفيسور سانت موناكيزي ده؟ قال لي انت عندك، عشان بيقولك بمين بقى، انت عندك مثلا جمال عبد الناصر عندكم في مصر؟ قلت له قال لي هو ده جمال عبد الناصر هنا. قلت له انا اسود، لبست بقى كل اللي عندي وخدت ورقي ورحت. فالراجل بقى شنبات ودقن وبايب وحاجه وشعره ناعكش، فنان موناكيزي ده لا اشهر معماري في اوروبا يعني. فبيكلمني طلياني مش فاهمه، جاب لي سكرتاريه تترجم لي، فبيقول لي ازاي انت عندك الموهبه بتاع الرسم دي، انت خلفيتك ايه؟ بقول له انا مهندس غزل ونسيج وبتاع. مهندس ازاي يعني؟ قلت له غزل ونسيج ومعاك ورق؟ قلت له انا معايا، وكان بترجم انا ورقي وخدته معايا. راح جايب مسجل الكليه، طلع بقى ان هو عميد عن العماره، فيش هندسه بس ما عميد كليه العماره بالاكاديميه دي بيل ارت دي روما. انت بتدرس هنا؟ قلت له تصوير. قال نو، انت تعمل مقصه في 5 مواد، وكنا في اغسطس وفي نوفمبر في يوليو، كنا في يوليو، فقال لي انا سافرت في مارس في يوليو انا حاسه دير، قال لي 15 نوفمبر الامتحان بتاعك، اذا عديت تنقل تاخد تعمل ماستر في العمارة. 4 مواد حفظتهم، دخلت طلعت من 50 الاوائل، خدوا 50 سكولرشيب. كان زميلي عصام البناني الله يرحمه استاذ العماره في جامعه حلوان، كان بياخد البعثه بتاعته هناك في العماره، كان بيقبض 70,000 ليره في الشهر. انا المنحه الايطاليه 110,000 ليره في الشهر من الحكومه الايطاليه. في الوقت ده كنت انا عندي بقى ابتديت اشتغل في المطاعم بقى سينيور بقى، وشاركت زميلي الدكتور سعيد الوتيري واشترينا نص مطعم، فبقى عندنا نص مطعم وبدرس وخدت سكولرشيب. وبعدين قعدنا سنتين فسجلت، فعشت الدرجه العلميه اللي هم بقى نسميها هنا الدكتوراه، هناك بقى بتسموها دكتوري، ما فيش حاجه اسمها هندسه هناك، العماره ارت. ولذلك هنا احنا دايما يعني بنقول على العماره هندسه، لا هي العماره ارت. المهم حضرتك بقيت اسيستنت في جامعه روما، وعندي نص مطعم، ورئيس اتحاد المبعوثين، لان انا بقى المطعم ده اللي انا عملته كان ده بقى بيستقبل المصريين. يعني انا اتعرفت على عم وجيه ابازا الله يرحمه هناك، السفاره بتيجي تفطر في رمضان عندي، اللي مش لاقي هياكل يجي ياكل عندي، اللي عيال اللي هم الزملاء يعني الفنانين يجيبوا اللوحات بتاعتهم يعرضوها في المطعم يوم الحد، ويساعدوني في غسيل الاطباق ومش عارف ايه، ويبيعوا اللوحه، فبقيت مشهور جدا. فانتخبوني من غير ما اعرف. فجي الرئيس سادات في 76 قصر الكورنالي في روما، وانا قمت القيت كلمه للرئيس وقلت له يعني انت انهيت واجهت الجبال من الحقد بعد توليك السلطه، وبس لازم تعرف ان الحقد ده كان ليه اذناب وصلوا هنا، السفير الكذا، الاكاديميه المصريه في روما ما حدش بيقعد فيها الا الصحفيين والمرضي عنهم من مصر، واحنا مرمين في الشوارع الطلبه واولادك. فخد قرار فورا واحنا قاعدين ان انا، قال له يا جلال اللي هو المستشار الثقافي بتاعنا جلال ثروت ده عميد حقوق عايش يعني ربنا يديله الصحه لحد دلوقتي، استاذ متفرغ في حقوق اسكندريه، قال له يا جلال ابن حماد ده لازم ينزل مصر. كان انا بقى اتجوزت بقى الحاجة عواطف الله يرحمها واتولدت داليا بنتي اللي كان عندها سنة واخدت القرار ونزلت مصر. قلت طب انا كل الناس خلي بالك كل ده انت مش عضو هيئة التدريس هنا مش ملتحق. لا لا لا, لا خالص خالص ودي المشكلة. فاللي حصل ان انزل مصر كل زملائي لا عم واجهة مصر كلمني قال لي ما تنزلش الوعود الرئاسية دي وعود نص كم يعني مش هيعمل حاجة. وفعلا انا جبت عربيتي وجبت كتب كان داخلي يا دكتور احمد في اليوم ما يعادل 12,000 ل 16,000 جنيه في الوقت ده في اليوم في اليوم في اليوم مطعم وباسنجر مدير باسنجر في مطار روما الدولي لمدة ساعتين والجامعة كان كده داخل. نزلت مصر معايا عربيتي ويا ابني احنا اعفاء من الجمارك واعفاء ونزلت في الجرايد ودعوة المبعوثين من الخارج واسمها جمع العقول المصرية من الخارج كان اسمها وكان محمد توفيق عويضة هو الوزير المفوض في الدولة المصرية لجلب العقول المصرية من الخارج فده هو المفروض يقابلني يعني. فنزلت مينا اسكندرية معايا مراتي وبنتي والعربية وكونتينر العفش. قالوا يا ابني طب جمارك قلت لهم لا ده انا معايا جرايد مصر. يا ابني روح للرئيس الرئيس يقول اللي هو عايزه لكن لازم يطلع قانون مش قرار رسمي. خرجت من البتاع بقى العربيه ولا عفش وخدت مراتي وبنتي في تاكسي وجينا على مصر وبدات المعركه. المعركه اولا انا رحت لرئاسه الجمهوريه فوزي عبد الحافظ الله يرحمه كان سكرتير سته الرئيس اداني جواب من رئاسه الجمهوريه الى مدير جمارك اسكندريه كان ساعتها امين عصام امين ويفرج عن سياره وامتعه الاستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد بضمان رئاسه الجمهوريه. رحت نمت هناك ورحت الصبح على الجمارك قعدوا واحد موظفين ياخدوا ورقه ويحطها فين دي تقول تحطها في الحته اللي تعجبك المهم اخد حاجتي مش عاجبك بتكلم وانا خدت نمره فوزي بيها عبد الحافظ طبعا عشان اكلمك يعني. خرجت بحاجتي جت المشكله الثانيه بقى التعيين. رحت كليه الفنون التطبيقيه اقدم الورق بتاعه قالوا ايه ده انت معاك بكالوريوس غزل ونسيج ومعاك دكتوراه في العماره ما ينفعش عندنا قانونا صح. اروح فنون جميله رحت فنون جميله كان سمع. انا عايز اقول بس سمعنا الاعزاء ان الحوار ان هو شيق انا مش عايز اتدخل في الحوار والسرد جميل مش عايز اقطع حضرتك ولا عايز بس اقول للمستمع اللي بيسمعنا ان الذي يتحدث الان هو الاستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد عميد كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان وعضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين ونحن بنقدمه من خلال البرنامج قدوة تحتذى قصة كفاح وقصة نجاح كبيرة جدا بنقدمها للشباب اللي يتعلم ازاي الراجل ده بدأ من تحت الصفر وخرج من يعني قاع المحلية الى قمة العالمية. فعلا يا فندم يا ريت كل الشباب يتعلم منها. عشت بدهدي مدى الاجيال افضل نجحة في كل مجال عشت بدهدي مدى الاجيال افضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي هي يعني انا عملت كتابي عشان كده يعني انا عملت كتاب ده لدرجه ان انا بديه للطلبه يعني حاطه في مسابقات في الكليات والبتاع مهم جدا يعني. رجعنا بقى للجامعه بقى وكتب عليه الدكتور المصفي والاخويا الاستاذ سليمان جوده وكلم الدكتور طارق شوقي على انه درس في المدارس الثانوي الصناعي على الاقل يعني. المهم فحصل مشكله قلت لهم طيب رحت راجع تاني عايز ارجع روما انا ايه اللي جابني هنا انت دابوني ساعتها ادرس في الكليه الحين اي اجراء فكنت بقبض 80 جنيه في الشهر من 16000 جنيه في اليوم 80 جنيه في الشهر وبعدين انا ما عنديش بيت فكنت نايم في شيراتون الجيزه فخلصت فلوسي كمان سنه خلصت الفلوس اللي انا جايبها فبقت العمليه بايظه يعني. فاللي حصل الدكتور رئيس جامعه حلوان ساعتها اللي هو انشا جامعه حلوان عبد الرازق عبد الفتاح قابلته وخد الورق بتاعي وتاعه وعمل دعوة لفوزي عبد الظاهر أمين المجلس الأعلى للجامعات. دعا مجلس الأعلى للجامعات لكي يصدر قرار من مجلس الأعلى للجامعات، لأن احنا كنا تبع المعاهد العليا وكليات ما كناش جامعة. الفنون التطبيقية وفنون جميلة وتربية رياضية كانش مؤهل عالي طبعا، لا كانت مؤهل عالي بس تبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي اسمها المعاهد العليا والكليات اللي فيها بقى جزيرة، ما كلها تحولت كليات بعد كده، تحولت إلى جامعة حلوة. بالظبط، عملوا جامعة حلوة خدتهم. ما الهندسة كانت في الأول معهد وتحولت مع العالي الصناعي. صحيح. أيوة. كل دول كانوا تبع المعاهد العليا والكليات. فكلنا اللي خرجوا خدوا دراسات بره ورجعوا، فبقينا في جامعة حلوان. فصدر القرار ان جميع من حصلوا على درجة علمية من المعاهد العليا والكليات واصبحت جامعة حلوان وحصلوا على الدراسات العليا في احدى الجامعات التي وسموا 27 جامعة منهم جامعة روما تعادل درجة الدكتوراه المصرية دون النظر الى التخصصات. لا ما شاء الله. فرجع بقيت دكتور. طلعت القرار اللي هو متعلق بره عندي ده شهادة دي اللي بدأت بيها. بقيت مدرس دكتور في كلية الفنون التطبيقية بقرار من عبد الرازق عبد الفتاح وجامعة حلوان، وتعينت مدرس في كلية الفنون التطبيقية حاجة و80 تقريبا دي بالظبط في 15 نوفمبر 15 نوفمبر 78 يعني أنا 15 نوفمبر خرجت من الجيش، 15 نوفمبر غريب خدت السكولرشيب، 15 نوفمبر 78 اتعينت ما اعرفش 15 نوفمبر ده، وبنتي مولوده 1 نوفمبر والثانيه 2 نوفمبر واحده 15 نوفمبر، يعني حاجه غريبه جدا شهر نوفمبر ده معايا. العقرب، برج العقرب وانا برج الحوت. المهم بدات مشواري بقى العلمي في الجامعه. فكل ما جشف ارسال الدكتوراه او ماجستير وانا استاذ مساعد رقيت يقولوا اصل ما معهوش ادفانس في النسيج. فتقدمت وانا استاذ مساعد لتسجيل درجه الدكتوراه تاني في الفلسفه تاني في الفنون التطبيقيه. واخترت مكان البحث مكان انا رحته وانا اوتوستوب الواحات، لان ما حدش بيروح. رحت الواحات سنة 79 اللي أنا رحتها وأنا شاب صغير عيل صغير 65 رحتها، ودخلت بلد اسمها الباشندي على بعد 1200 كيلو من القاهرة. البلد دي كلها معمولة بالطفلة، فانت لما تقف قدام المباني فيها تحس ان انت قدام نحت الجون ميرو، وفيها حوالي 800 بني آدم بيشتغلوا ايه؟ عندهم 600 حمار بيلفوا بالحمير على الواحات اللي حواليهم تنيده وسمنت وبلاط ومش عارف ايه، يلموا التراث ويقفوا على الاسفلت يبيعوه. بس دي شغلته، دي شغلته، يبيعوا للسواح اللي ماشيين على الطريق. وكان في معيده او استاذه كانت ساعتها في كليه اداب جامعه القاهره اسمها شهيده باين، دي كانت بتلم الحاجات دي وتعمل بيهم معرض في الهيلتون تبيع التراث اللي هي بقى الشناف والحرام والتوب التولي والحلي وبتاع اللي هي الحاجات بتاعتها. انا قعدت في البتاع دي قلت لهم يا جماعه انا مستعد نصنع الحاجات دي، ايه رايكم نعملها مع بعض بدل ما نتسوق ازاي وبتاع. كان محمود فوزي البرنس هو محافظ الوادي الجديد. رحت على الخارجه قلت له فندم انا هجيب تبرعات ونعمل مشغل ونعلم الناس دول. وافق. جيت هنا بقى كان صاحبتي مين؟ الفنانه هند رستم، لان جوزها حبيبي الدكتور محمد فياض هو المولد لبناتي. فقعدت معاهم وقلت لهم ايه رايكم عايزين نعمل كذا. فجمعنا شويه تبرعات يعني بتوع 2000 جنيه كده ولا حاجه، وجبت 10 انوال وخمس ماكينات خياطه وعلى عربيات نقل، ورحنا لهناك انشانا بيت. وقعدت انا وخمسه سته طلبه معايا نعلم الناس دول يعملوا نسيج سجاد وكليم ومش عارف ايه لمده سنه. ورحت مسجل دي رساله دكتوراه اسمها بقى ايه؟ الواجهات المعماريه في واحات مصر الغربيه وأثرها على تصميم السجاد الميكانيكي. كان ساعتها النساجون الشرخون بتبدأ. فنفذت التطبيقات عند محمد فريد خميس. طلعت السجادة الأولى على العالم اللي أنا بنديها للرئيس مبارك هنا من التطبيق ده. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. لما بقرأ في السيرة الذاتية طبعا الحلقات محتاجة حلقات وحلقات طويلة يعني، ولكن احنا بندي مختصر للموجز للمستمع اللي سمعنا وخصوصا الشباب اللي بنقدم لهم قدوة ونموذج محترم محتذى. الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد عميد كلية الفنون التطبيقية وعضو مجلس أعلى لنقابة المهندسين، أنا لما بدخل كده ألاقي شغل حضرتك مش بس في مصر، لا يعني بعد ما خدت بقى وترقيت استاذ وانا معايا الدكتوراه الثانيه فبقيت اصغر استاذ حصل على درجه الدكتوراه واصغر استاذ منتخب ليصبح عميدا لكليه الفنون التطبيقيه اللي هي العظيمه دي. فحتى في القطاع الخاص يا فندم انشات مؤسسه انا بدات على طول طالما اني مهندس انشات مكتب على طول مكتب هندسي وبعدين جبت زملاء ليا في شعبه العماره وشعبه ميكانيكا وشعبه كده واصبح المكتب ده مكتب متعدد التخصصات وابتدينا ندخل مسابقات. فانا طورت البنك الاهلي يعني عندك مثلا اول جايزه خدتها للبنك الاهلي فرع النزهه اللي هو الاستادوا دي اللي هي علامه البنك نفسه اللي هو في شارع النزهه قدام الرقابه الاداريه دار البنك الاهلي المصري، ودي خدت عليها جايزه منين؟ نزلت على علم البناء خدت عليها من خوان كارلوس بعتوا لي في اسبانيا ادوني جايزه. فابتدت بقى وبعدين دخلنا بقى المسابقه المعماريه لانشاء سفارتنا برلين لما كول حصل واحد الألمانيتين وتهد السور فنقلوا العاصمة من بون إلى برلين. فكان شرطه الأساسي لجميع الدول اللي هتنقل سفاراتها كل سفارة يتجرى مسابقة معمارية يشترك فيها هسدد جامعة برلين واللوكال إنجينير والمحكمين بالنص. أنا فوجئت 68 مكتب حوالي 28 مكتب ألماني والباقي مصري في الأهرام الصبح النتيجة مسابقتها الجائزة الأولى المركز العلمي دكتور حمد عبد الله حمد يلوي ما صدقتش قلبت الدنيا يعني لحد احنا ما تطورنا في المكتب بتاعنا إلى بيت خبرة هندسي دلوقتي. عدد بيوت الخبرة في البلد 34 بيت خبرة، احنا نمرة 14، عندنا هنا 285 مهندس استشاريين حوالي 20 استشاري كلهم أولادي. ابتديت أعمل مدرسة ليا زميلي هنا كنت عايز أوصل لده. انت في الكلام يا فندم في السرد اللي حضرتك قلته من بدايه الحلقه في ناس كتير جدا اثروا في حياه حضرتك وكان في كل مرحله في موقف معين حول مجرى حياتك تماما. ده صحيح. انت مؤكد دلوقتي برضو بتحاول تنقل خبرتك وبتربي كوادر وبتعلم. انا رجعت يا دكتور احمد مصر وعندي امل لان طول عمري وانا عيل صغير قائد فأنا الألفة ودخلت وكان عندنا مادة اسمها الفتوة فكنت أنا الشاويش بتاع المدرسة. فأنا ولما دخلت كلية ودرست في كلية عايز أنقل كل تجاربي لأولادي، يعني أنا كان ألاقي أساتذة ربنا راضي عنهم وبتاع ينكروا تاريخهم. أنا كنت بقول لا، أنا كتبت مقال في الأهرام الحنين إلى حذاء المثقوب، يعني أنا كنت بحط كرتون في جزمتي عشان ما تتبلش مية وأنا بمشي عن منيل أروح الجامعة على كوبري الجامعة، فكنت بحط الكرتون. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. افتخر بده يا فندم. انا ده هو ده اللي انا بقوله للشباب، على ان مفيش مشكله تعيقك المشكله تدفعك. بالظبط. وعلى فكره لما تقفز فوق مشكله تسبق اللي جنبك. صحيح. يعني لو انا وانت في مشكله قابلتنا انت وقفت تحلها وانا عديتها اسبقك. المشاكل دي كلها عملت من سيادتك راجل. ده هي الرجوله دي القدوه اللي انا بدور عليها. ولذلك انت مثلا كنت كاتب برضو عن القدوه في حياتك. يعني انت مثلا في الايام زمان كان لو انت فنان كان قدامك مثلا شكري سرحان ورشدي اباظه لو كاتب قدامك العقاد وانيس منصور، لو في العلم مثلا قدامك مصطفى مشرفه واحمد زويل وكل ده ومجدي يعقوب وغنام كل الاساتذه دول معاك قدوه ليك. ما هو البرنامج بتاع فندم هدفه ده، هدفه ان انا بقدم بركز اولا على النماذج المحترمه اللي بتقدم خدمات جليله للمجتمع وفي الوقت نفسه بقدمه كقدوه تحتذى، لان انا برضو من ضمن الحاجات اللي قراتها لسيادتك النجم هو مين النجم؟ هل النجم هو لاعب الكرة؟ هل هو الإعلامي؟ هل هو الفنان؟ ولا النجم ده للمفروض يكون العالم العامل؟ لا خد بالك، لا والله يا أحمد أنا عايز أقول لسيادتك حاجة. يعني أنا مثلا لما أجي أقول بأن إذا كان في واحد هوايته الكرة كان في قدامه صالح سليم ورفعت الفنجيلي وعبده نصحي كان في بدل واحد عشر قدامه مش كده ولا إيه؟ ويكن صحيح. زي ما النهاردة في قدوة محمد صلاح للولاد، ده فلتة إن يبقى عندنا القدوة دي. يعني انا بستغرب جدا ان احنا نهاجم محمد صلاح في وقت من الاوقات. كتبت ان هو ده قوه مصر ناعمه، ده قوه ناعمه يعني، واخد بالك. فانا الحقيقه هو ده اللي كان رسالتي او مبعث لجوئي الى مصر وعودتي، ان انا عايز اعمل ده. ولذلك انا في نقابه المهندسين مع الشباب المهندسين انا مدي الفرصه لكل ولادي وكل زمايلي. يعني انا ولا رئيس ولا بحتل منصب ولا عايز منصب ولا حاجه. انا اخر منصب توليته هو عماده كل الفنون التطبيقيه، وبعد كده قلت لا منصب لمفكر. يعني انا اقدر اقول الدكتور حماد عبد الله حماد رجل عصامي بدا حياته من تحت الصفر، بنى نفسه بنفسه، لا اعتمد على واسطه ولا محسوبيه، اعتمد على جهده على عمله على تفكيره، حتى اصبح له اسم مش بس في مصر على مستوى العالم. انا طبعا عضو في منتدى دافوس من سنه 77 وانا طالب في الاكاديميه، وبعدين استاذ مساعد في اكاديميه ديبيلا ارت دي روما. فوجئت ان شواب كلاوس كان بيجمع اساتذه عشان يعمل منتدى دافوس ده قبل ما يبقى يشتغل في السياسه، فانا اشتركت فيه. في كرام مونتانا انا عضو فيه من سنه 74، ده منتدى دولي ضخم جدا. لما جيت هنا مصر ارتبطت بالحزب الوطني في اللجنه الاقتصاديه، غير عضو في الحزب ولكن في اللجنة بتقدم خبرة بياخدوني كل سنة. صحيح. اشتغلت من خلال اللجنة الاقتصادية ديت مع الدكتور سمير طوق، الأول مع الدكتور عاطف صدقي، وبعدين الدكتور علي لطفي. علي لطفي، وبعدين الدكتور سمير طبار الله يرحمهم جميعا، وبعدين جه الدكتور محمود محي الدين ربنا يديله الصحة، واشتغلنا مع بعض، عملنا شغل محترم جدا. دكتور حماد مثقف وكاتب، وعندك وقت انك تكتب مقال يومي؟ انا عندي يوم الجمعه ده هو اليوم اللي انا بقعد فيه بعد الصلاه، يا اما ده من 2004 بالظبط، بقعد فيه بعد الصلاه اكون كاتب عناوين سبع مقالات. فالسبع مقالات دول، ولذلك انا عندي 11 كتاب روزا اليوسف طبعهم يعني، والكتاب الثاني ال 12 ده، اقعد بالسبع عناوين دي اقعد اكتب السبع مقالات. ممكن يخلصوا المقالات من بعد الصلاه لحد الساعه 5، وممكن يخلصوا الساعه 5 الصبح ثاني يوم حسب الموضوعات اللي انا خلص السبع مقالات. السبع مقالات يوم السبت ما بنشرش، يوم السبت ابيضهم وابعت ست مقالات للفجر ومقال للاهرام، ويبقى الاسبوع اللي بعديه وهكذا. ولذلك يوم الجمعه ده اليوم الكبيس. ده كمان حضرتك متذوق فنيا، يعني مش كمان انك فنان كمان، يعني احيانا بشوف حضرتك كده حاجات موسيقيه، حاجات جميله بتختارها في جميع المقالات. يعني انا لما اجي اتكلم حتى فيديوهات وموسيقى واغاني وكده، ما انا تعودت ان انا بكل ما اكتب مقاله وابعتها على الواتس، انا عندي حوالي 112 الف مشترك على الصفحه بتاعتي، فبيروح لهم المقال كل يوم. يعني انا اكثر انتشارا من جريده الاعراب. فانا باخد المقال بتاعي وببعته، فلما ببعت المقال ببعت معاه ريليتد فيديو مقوله لاحد الزعماء. صحيح. لما اجي اتكلم على الزمن الجميل لازم اتكلم عن ام كلثوم، لازم اتكلم عن عباس العقاد، لازم اتكلم عن انيس منصور، فاجيب صورته. صحيح. او اجيب موقف. معارض فنيه كتيره برضو لسه. انا عندي حوالي 90 معرض لاني اهتميت جدا بالكليم المصري المعاصر. انا والدكتور سعيد الوتيري الله يرحمه زميل عمري ده اشتغلنا في فن الكليم، فكنا بنرسم الكليم وننسجه، وعملنا فيه معارض ضخمه جدا ولينا مقتنيات في دول العالم كثيره. بشعر ان مصر هي ام الفنون، هي ام الهندسه. يعني مش بس مصر اول دوله اخترعت هندسه، لا بشعر ان الهندسه خرجت من مصر، لما بشوف الأهرامات، لما بشوف أبو الهول، لما بشوف المتاحف، لما بشوف المعابد، أحس إن مصر هي أساسا أصل الهندسة. الحضارة هي عمارة وأرض. ولذلك بكرة ليه مقال في الفجر عن الوظيفة الأخلاقية للفن، كاتب إنك أنت لو رحت المتحف المصري بيقولوا الحضارة بتاعتنا بقالها 7000 سنة ومسجلة في 7000 سنة. أنا لما بدخل وبقعد أنا في متحف مصر ده بروح مرة كل شهر، كنت قبل كده كنت بروح مرة كل أسبوع، أفضل قاعد قدام حاجة أبص فيها أتأملها. يا أخي لما رحت مثلا في باترينا فيها أواني إلى عصر ما قبل الأسرات، لقيت للأواني يجي 7-8 أشكال، فدماغي جابتني للكلام اللي قالته الدكتورة نعمات أحمد فؤاد إن دي حضارة غنية جدا. ليه؟ بدأت غنية. أنت ببيتك لو أنت راجل متوسط الحال يبقى عندك كم نوع من الكوبايات؟ كوبايتين، كوباية للشاي وكوباية للمي، وجايز حط القهوة في الكوباية. طب لو أنت حالتك رغدة هتجيب طقم فانيليل. طب لو أنت غني هتجيب كاس للوان، وهتجيب كاس للمية، وهتجيب كاس للشربات، وهتجيب كوباية للمية وكوباية تانية للشاي، وفنجال مذهب من تحت للقهوة، وفنجال للكاكاو. فالتعدد ده معناه غنى. فانت لما تخش على فاترينا من 7000 سنة تلاقي كل دول، الله، دول اتعملوا قبل 7000 سنة. صحيح، دي نعمات أحمد فؤاد. صحيح. فأنا عندي بقول إن الفن هو مرآة للحضارة. فإذا كانت الحضارة بتاعتنا اللي إحنا النهاردة مهتمين بيها جدا نعيدها للحياة زي الأقصر وطريق كباش والكلام ده والموميات، نقل الموميات والمرحلة العظيمة اللي إحنا عايشينها ببناء البنية التحتية المصرية دلوقتي، أيضا البنية الثقافية المصرية محتاجة إعادة حياة. يعني أنا مهتم بالبنية التحتية، لكن البنية الثقافية في مصر لسه عايزه شغل جامد جدا. ورؤساء وعلماءهم ودكاترة من الشعب العام ورجال السفر على مكاتبه تستنبه روح لما تعامل. المهم ان الانسان يكون مثقف. ده مهم جدا، سواء مسؤول او مش مسؤول، مواطن، مهم ان يكون مثقف. دي الحته اللي ناقصه مصر، ان يكون في مجال. كان زمان في صالونات للراي. صحيح. كان العقاد عنده صالون، وكان احسان عبد القدوس عنده صالون. صحيح. وكان انيس مصر عنده صالون، وكان فيه منافسه وكان فيه النهارده زي حواس عامل صالون كويس قوي اللي هم الفرسان، انا عضو فيه. مجموعه من المثقفين بنجتمع كل شهر مره في بيت حد او حد يكون دعينا، واخدك مجموعة كبيرة جدا. هو واقف بقاله دلوقتي أكتر من سنة، أنا بدعو الفرسان إنهم يجتمعوا بره. في كمان الدكتور أحمد جمال الدين موسى اللي كان وزير التربية والتعليم وأديب. وأديب وعمل صالون أنا عضو فيه الصالون. طب قول للدكتور أحمد جمال الدين موسى صديقك الدكتور حماد بيقول لك هو منتظر منك. احنا عندنا الأسبوع اللي جاي الحلقة عن الحوار الوطني اللي دعا عليه الرئيس السيسي. أنا كتبت عليه مقال أرامل الأسبوع ده. هو ده هيبقى موضوع الصالون اللي إن شاء الله سيادتك تكون موجود معانا. اللي أنا عايز أختتم به الحوار، أو قبل ما أختتم الحوار، بلخص مسيرة حياة الدكتور حماد عبد الله حماد الفنان والاستشاري المعروف وعميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأسبق والعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. ألخص مسيرة حياة سيادتك في الكلمات اللي أنت كتبهم على الكتاب: الكفاح والعناد والصبر. هي دي مسيرة حياة حضرتك. الكفاح والعناد والصبر اللي افتقدنا القدوة. أنا بقدم كنت الكتاب بتاعي. كان الدكتور الأستاذ سليمان جودة قال لك إذا أردت أراد الله. إذا أردت أراد الله، وحاجباني قوي. يعني إرادة، أنا أهم حاجة الإرادة. ربنا يوفقك للي أنت عايزه. الإرادة يا أحمد بيه، الإرادة، أن يكون لديك الإرادة أن تكون. أنا هقول لك حاجة أنا قلتها قبل كده. لو أنت تعبت وقعدت في البيت أو قعدت في مكتبك قلت عيان تعبان هتزيد تعب، لكن قلت لا انا مش تعبان دي مجرد حاله، انت قوي نفسك، الإرادة. صحيح. انا مش ناجح، انا هنجح. ادي دايما تفائلوا بالخير تجدوه، يعني دايما انظر على ان عندك إرادة وانك هتحققها بإرادة قوية، بدعم من ربنا، بإيمانك بنفسك، بإيمانك بالحق، بالعدل، بان الناس تحبك، بانك ما تعملش حاجة ضد ضميرك، ما تعملش حاجة ضد الإنسانية، ما تعملش حاجة ضد اللا معقول. هو ده الإنسان. رد عن نفسك. انا راضي عن نفسي جدا وعن مسيرة حياتك جدا الحمد لله. تفتخر بها وبناتي مفتخرين وحفيداتي مفتخرين. مع عشان كده بقى دي الرسالة الأخيرة بقى، تقول إيه لأسرتك اللي يعني عشرتك طوال هذه الكلام؟ أنا الحمد لله عندي 5 بنات كلهم ما شاء الله، يعني أنا راضي عنهم جدا وهم فخورين بيا جدا. عندي 5 حفيدات، عندي بنتي المهندس الشاري بسنت حماد مدير عامل مركز هنا معايا الشاري عمارة، تبني الطفل جميل اسمه عمر عنده دلوقتي 7 شهور، بعتبره ان ده الحفيد السادس، واحنا راضين جدا وقانعين جدا بما قسم لنا وبما يعني ما نجني نتيجة كفاحية، فأنا بديل غير يعني. ابوي سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيسير. أنا خلصت الحوار وخلصت كل اللي عندي، لو في حاجة أنا ما قدرتش أوصل لها لحضرتك، أنا أول يعني مش عايز أقول لحضرتك أنا أطرقت الميكروفون كتر ما الحوار كان شيق مع سيادتك والسرد كويس، وأنا ما مش عايز أتدخل في الحوار وأقطع حضرتك، بس لو أنت في حاجة أنت تحب حضرتك تقولها في نهاية الحوار الميكروفون مع حضرتك. أنا بدعو لبلدنا بأن ربنا يعني يعدينا من جميع الأزمات اللي هي بتيجي غصب عننا بخير، وأن ينهي الإرهاب وينهي هذه الشرذمة من البشر الغير واعيين وغير عاقلين، ويبعدهم عن حياتنا كمصريين، ويوفقنا جميعا سواء قيادة أو إدارة أو وزارة أو هيئة أو مجالس صغيرة أو محليات أو غيره، إن ربنا يوفقهم لصالح هذه البلد. أنا بتمنى إن بلدي دي اللي أنا بقول إن أنا شاركت في كفاح من أجل مبادئ أمنت بيها بأنها تظل مزدهرة وما تعودش الأيام السوداء أبدا في حياتنا، وربنا يوفق المصريين كلهم. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا في نتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله الله. إن شاء الله أمنية سيادتك تتحقق. مستمعنا الأعزاء، حوار أنا شخصيا استفدت منه كثيرا، رغم أن أنا أعرف ضيفي الكريم من فترة طويلة، ولكن النهاردة اكتشفت فيه حاجات كثيرة أنا ما كنتش أعرفها أصلا في شخصيته. أنا سعيد باللقاء، قدمته كقدوة محتازة في العمل وفي الإنجاز وفي الانضباط وكمسيرة كفاح ونجاح. أتمنى أن نستفيد بها، أتمنى أن احنا ناخده كقدوة. بالفعل علمنا الجليل الأستاذ دكتور حماد عبد الله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الأسبق، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الفنان التشكيلي، المهندس الاستشاري، المعماري، البطل أيضا، ده من ضمن الحاجات اللي أنا اكتشفتها النهاردة، بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يا رب يكرمك ووفقك ودايما تعطي لبلدك ولأسرتك الكبيرة والصغيرة. ألف شكر فندم، وسعيد جدا باللقاء ده. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.